السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا فيها اليوم في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الصيام، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السحور فإنه يسمى الغداء المبارك. تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد في حديث: نعم التمر سحور المؤمن، أو نعم سحور المؤمن التمر. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في السحور ويقول إن يقول: فرق ما بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار للمؤمن. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يقول: لا يمنعنكم بالأذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكثوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنهما جميعا كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فتأخير السحور إلى حد الأذان أفضل من التبكير به، لأن ذلك فيه زيادة قوة ومتاعا للمؤمن بأكلة السحر، تقويه وتعطيه نشاطا في حياته اليومية وعلى عبادته، حتى لا يكون متعبا كسلانا، فربما يتأخر حتى عن الصلوات وعن التلاوة وعن التقرب إلى الله بشيء من العبادات كالذكر والتلاوة. فأكلة السحور إذن مباركة بأي شيء، حتى قال: ولو بجرعة ماء، جرعة من ماء. المهم أنك تخالف أهل الكتاب وتتابع محمد عليه الصلاة والسلام وتطبق سنته. والأفضل إن الإنسان لا يثقل على نفسه بالعشاء ويتسحر سحورا كافيا. فالسحور إذن خير وأفضل وأولى من أكل من الأكل في أول الليل، إلا أن بعض الناس الآن صاروا يخالفون هذه السنة من حين ما يفطر حتى منتصف الليل وهو يأكل ما وجد أكله. هذا أولا ليس من الصحة، فإن إدخال الطعام على الطعام فيه ضرر للبدن، إذا أدخلت طعاما على طعام قبل الهضم فليس هذا من صالحك. ثانيا أنك لا تستطيع أن تتسحر السحور المشروع وهو المبارك فتكون بذلك محروما. وآخر ما يكون هو الشرب، شرب الماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن والقدح في يد أحدكم فليتم شربه. وكون الإنسان يتسحر في هذا الوقت المبارك لا ينسى أن يذكر الله ويدعوه ويستغفره، لأنه وقت هو أفضل الأوقات، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. هذا طول السنة. فإذا كنت تتسحر ما تنسى أنك تدعو ربك تستغفر، لا تنشغل مع أهلك بالقيل والقال والكلام الذي لا فائدة منه، وتنسى أنت في عبادة. ثم كما قال عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا تتساهل وتقول إن تأخير السحور أفضل، ثم هذا الأفضلية تجرك إلى ما يبطل صيامك. لا، سدد وقاربه، انتبه للوقت، فلا تتعجل بالإمساك والليل باقي، ولا تتساهل حتى يطرأ الصبح وتقول: والله أنا ما دريت. لا، علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، فهذه عبادة يجب أن تحققها على الوجه الصحيح، الوجه المشروع. وأما الإفطار فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وأفضل ما يكون الإنسان أن يفطر على رطب، فإن لم يوجد فعلى تمر، فإن لم يوجد فعلى الماء، فإنه طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فإن له مثل أجره، دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. يعني هذا من فضل الله، الله الذي يعطيه، وأما أجر الصائم فللصائم. قال: يا رسول الله، ما منا أحد. قال: ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. يعني ليس المقصود الكلفة والمشقة وتقديم أشياء قد يكون فيها نوع من التكلف، لا، تقول: الله ما استطعت. الشيء الذي أنت تتناوله ببيتك ومع أهلك قدمه للمسلم الذي تريد أن تفطره، ثم إنه لا ينبغي الإنسان إذا فطر أحد أو سحره أن يذكره بذلك أو يمتن عليه حتى لا يفسد صومه أو يعني يفسد أجره وثوابه، بل علينا أن نجعل عملنا خالصا لله ولا يشوبه شائبة من الامتنان أو من الأذى. وإياكم أن يكون في السحور أو في الفطور شيء محرم، فنصوم على ما عما حل الله ونفطر على ما حرم الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فحافظ على مالك أيها المؤمن، لا تدخل فيه حراما فيفسده عليك ويفسد عبادتك، بل عليك أن تجتهد بانتقاء الحلال واجتناب الحرام، وذلك دائما ليس فقط من أجل الصيام أو من أجل رمضان، يجب أن تكون دائما حريصا على الحلال واجتناب الحرام. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. نعم، يعني ينبغي للإنسان إذا صام لا يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، بل يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يحفظ بطنه فلا يدخل فيه إلا حلال، ويحفظ جوارحه من فعل الحرام، تحفظ بصرك، والمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتحفظ سمعك وتحفظ بصرك أما حرم الله عليك. هذا واجب المؤمن، من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني من شهادة الزور أو الكلام الساقط الذي لا خير فيه أو غيبة أو نميمة، إذا لم تترك هذه الأشياء فلا داعي إلى أنك تترك الأكل والشرب. فليس المقصود ترك الطعام والشراب فقط، هذه عبادة. وكم جاء من الحث على المحافظة على صحة الصيام وسلامته مما يخدشه أو يفسده أو ينقص ثوابه، فإذا صمت فلتصم جوارحك عما حرم الله عليك قبل أن تصوم عما أحل الله لك. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. إذا مات قريبك أيا كان وأنت المسؤول، فإذا كان عليه دين للخلق فتبادر في إعطائهم إياه إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال، إذا كان في ذمتك لأحد شيء من المال أو من الحقوق المتعلقة غير المالية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا كان عليك حقوق عليك أن تؤديها. فإذا مات قريبك أبوك أو أولى الناس بك وأنت المسؤول بادر إلى قضاء دينه إن كان عليه دين، إن كان للناس وإن كان لله، إما زكاة أخرها أو بخسها أو كفارات لم يؤديها أو نذور لم يؤديها، هذه ديون لله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. لا تتساهل في حق الخلق، فإن حق الخلق ما يسقط، ما يكفره شيء إلا أداؤه أو إسقاطه من قبل صاحبه يتسامح عنك، وإلا فإنك ستأتي وأنت تحمله يوم القيامة، يحملون أوزارهم على ظهورهم. فليكن المسلم على حذر إذا كان عليه ديون، يحرص على أدائها في حياته ولا يماطل ولا يتساهل، سواء ديون لله كالزكاة. ما ينبغي الإنسان أنه إذا حلت الزكاة يماطل بها، قبل أن تحل يجب أن تبدأ بالحسابات، بجرد ما عندك إذا كان كنت صاحب سلع تبيعها، تجلدها تحرفها تعرف قيمتها، ثم تضيفه إلى ما عندك من النقود سواء في البنوك ولا في أي مكان، ثم تزكيه طيبة بها نفسك ترجو رحمة ربك، هذا للزكاة تنفعه. لكن لو وجدت وعلمت أن أباك أو غيره من الذين أنت مسؤول عنهم وجدت عليه ديون في تأخير الزكاة وفيما ينبغي أن تفعله من العبادات التي التزمت بها، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فإن كان ميت، فإن كان مات وعليه صيام نذر أو صيام قضاء من رمضان، ووجد من سينوب عنه متبرع طيب، وإذا لم يوجد تؤخذ من حسنات من حسنات المدين وتعطى للدائن. لم يوجد، يعني إذا كان عليك حقوق للناس تؤخذ من حسناتك وتعطى إياهم. إذا لم يوجد من يصوم. نعم. إذا لم يوجد من يصوم عنه. إذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عنه، إذا لم يوجد من سيتبرع بالصيام عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وطعام المسكين كيلو نصف من الطعام، من البر، من الأرز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعم، إذا كان الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله ويحب التزود من البر والتقوى كما أمر الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن هناك أيام صيامها مفضل على غيرها، فيها أجر عظيم، ما وهو عمل يسير على من يسره الله عليه. فإذا وفقك الله لأداء رمضان ولم يبق عليك شيء من القضاء فبادر إلى النوافل التي تنفعك عند ربك وترفعك، تكمل عملك وتزيد في درجاتك ورفعة منزلك. فهذا واجب المسلم. فمن كان عليه صيام نذر أو صيام قضاء صام عنه وليه، فإذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكين. صوم يوم عرفة وقالوا يكفر السنة. يوم عرفة يوم مبارك، وصيامه من أفضل الأعمال، من أفضل الصيام لغير الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ما صام يوم عرفة. فليس من البر أن تصوم يوم عرفة صيام نفل، لكن لو كنت ممن وجبت عليه ما وجب عليه الهدي ثم لم يجده كاملا وليس عنده ما يكمل به نفقته، فإن صيام عرفة مفضل، وورد أنه بألف يوم، وورد أن الله يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أن الحاج الأولى له ألا يصوم من أجل أولا أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما حج في تلك الحجة لم يصوم يوم عرفة، ومن أجل أن يتفرغ الإنسان للذكر والعبادة، يعني كثرة التلاوة وكثرة الدعاء، لأن الصائم غير المفطر. معروف أن المفطر يكون عنده نشاط وقوة وقدرة على أن ينفرد فيدعو ويتلو ويصافر ويسبح ويهلل، يعني يوم عرفة كله عبادة. نعم. صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، هذا يدل على أيضا فضل يوم عاشوراء. يوم عرفة يكفر الله به سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلقد علمنا أنه يجب الإنسان يتجنبها ويحذر منها، لكن لو وقع في شيء، ما لسنا معصومين، لو وقع في شيء منها يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار، وإذا كان حق للناس يعطيهم حقوقه ويتحلل منهم. وأما يوم صيام عاشوراء فهو يكفر الله به السنة التي بعده قبله، وهو اليوم العاشر من الشهر، من شهر محرم. لكن إن صمت مع العاشر التاسع فهو خير لك وأفضل. يقول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع مع العاشر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. يوم الاثنين له فضل عظيم. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال: ذلك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه، يعني أول ما بدأ الوحي عنده عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. ثم من العجب أن هذا اليوم كل شيء مهم حصل في هذا اليوم، ولد فيه ونبئ فيه وهاجر فيه، يعني وصل إلى المدينة يوم الاثنين، ومرض وتوفي فيه، نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صام رمضان يعني صامه كاملا، أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا يصوم الست قبل أن يكمل رمضان، يصوم القضاء أول، فإن بقي أيام يصوم بها الست إذا أمكن، وإلا فإنه لا يصدق عليك أنك صمت رمضان وأتبعته ستة من شوال. يلعب عليك بعض الناس ويسول لك ويمهل لك ويقول أيام القضاء واسعة والنافلة يفوت وقتها ومن هذا الكلام. ما يصدق عليك أنك صمت رمضان حتى تتمه. إذا كان عليك قضاء أدي ما بقي عليك من رمضان أول، فإن بقي شيء صم ستة من شوال. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أتبعه. كيف تقول أنا أتبعته وأنت باقي عليك أيام ما صمتها؟ قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. نعم، الصيام إيش الحديث؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. نعم، 13 و14 و15. نعم، هذه أيام أخرى غير ستة من شوال، لأن العبادة أنواع العبادة كثيرة، مواسم خيرات وفرص لا ينبغي الإنسان أن يفرط بها أو يضيعها فيندم عليها. فإذا صمت ستة من شوال فكأنك صمت الدهر كله، لأن رمضان بعشرة شهور، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وستة من شوال كأنها شهرين، حسنة بعشرة أمثالها. وفي حديث: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال غفر أو خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وأما صيام ثلاثة الأيام أيضا هذه كأنها صيام الدهر، كأنك صمت الشهر كله، الحسنة بعشر أمثالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخذ على نفسه بأن يصوم الدهر كله، ناداه عليه الصلاة والسلام وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم لقد قلته، يعني أريد بذلك القرب إلى الله. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام، وذلك صوم الدهر، إذا الحسن بعشر. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما صيام ثلاثة الأيام إن تيسر أن تكون البيض، يعني التي يكون فيها القمر كاملا، فهو أفضل لهذا الحديث، ولعل في أحاديث أخرى. لكن لو صمت ثلاثة أيام من كل شهر أي يوم، لا يلزم أن يكون الثالث والرابع والخامس عشر، إذا تيسر تجمع بين الحسنتين طيب، بأن تصوم الفريضة ثم تصوم الست ثم تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه نعمة عظيمة لمن وفقه الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهنا ما عين الثلاثة البيض، لكن إن تيسرت الثلاثة البيض فهو أفضل، وإلا فأي يوم من ثلاثة أيام تصومه، وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي صلاة الضحى. فهذه من فضائل الأعمال، والأيام المفضلة صيامها. فالمؤمن يجب أن يكون دائما مع ربه يتنافس في الأعمال الصالحة مع الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. فأنت في حياتك الدنيا مسافر، والمسافر يحتاج إلى زاد. زادك إلى الآخرة الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقات وذكر، كل هذه من الذي قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود ما دمت قادر وليس لك مانع، فإنه قد يأتي يوم عليك وأنت في الحياة لكن ما تستطيع أن تعمل، تتمنى أنك عملت. فلو كنت مداوما على هذه الأعمال ثم جاء زمن ما استطعت أن تعمل، يكتب لك هذا العمل كأنك عملته. وهذا من فائدة المداومة على العمل الصالح. أي عمل، صلاة في ليل أو نهار، صيام، صدقات ترتبها، تعطي بعض العوائل المحتاجة بسر وستر ولا أحد يدري عنك، لو يوم من الأيام قلت المادة في يدك ولا استطعت أن تتصدق، يكتب لك إن شاء الله ما كنت تعمل ما دمت مداوم على هذا العمل. فلا تحرم نفسك، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، هذا شهر تضاعف فيه الحسنات. الحسنة فيه ليست كغيره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أمته في دخول رمضان ويحثهم على التنافس، ويقول: إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. وشهر رمضان كما تعلمون أخذ بالنقص الآن، ضيف خفيف الظل أخذ بالنقص، فاليوم 17 منه، ماذا بقي؟ بقي 12 يوم أو 13 بالكثير، وكأنها لمحة بصر. والله المستعان، كم نفس ستفارق الدنيا ما خرج رمضان. فاحذر، لا تكن منهم، اغتنم الفرصة، تصدق، أكثر من التلاوة، أكثر من الذكر، تسبيح وتهليل والتكبير. فإن من لم يستطع الصدقة فعليه بالذكر، من لم يستطع القيام في الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد في سبيل الله فعليه بالذكر، من لم يستطع صيام النوافل فعليه بالذكر، فإن الذكر يعوض عن جميع الأعمال ولا يخسرك شيء ولا يتعبك بشيء. لو أنك على فراشك أو على أي عمل من أعمال في عملك في وظيفتك ماشي في سيارتك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبح وهلل واستغفر وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لما بشره جبريل عليه السلام أن الله يصلي على من صلى عليك عشرة خر لله ساجدا شكرا لله، لأنه يحب أمته عليه الصلاة والسلام ويحب لهم الخير، وأولى الناس به أكثرهم صلاة عليه. فمواسم الخير كثيرة لمن وفقه الله، لكن إياك أن يصدك عن ذلك النفس الأمارة بالسوء والشيطان الحسود والهوى الذي يضل ويعمي ويصم عن الخير والغفلة وتطاول الوقت وطول الأمل. دائما كما يقال الأجل دون الأمل، لأن الإنسان ما له حد في الأمل، يأمل أنه سيعمل ويعمل ويعمل، يعني قد يكون بعضهم يعمل أعمال دنيوية كانوا سيعمر الدنيا وكأنهم عمروا بها، لكن ما يدري إلا وقد حال بينه وبين ذلك. فالسعيد من وفقه الله لاغتنام الأوقات قبل فواتها، سعيد من أسعده الله بطاعته، هذا هو السعيد، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فاغتنم أيها المؤمن أيام رمضان قبل فواتها، فإنك لا تدري هل تدركه عاما آخر أم لا. فإن ليلة القدر كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أن كل ملك كما جاء يعني في تفسير الآية، كل ملك وكله الله بعمل وتدبير شيء في هذا الكون ينسخه، ينسخ ما سينفذه من ليلة القدر إلى مثلها. كل ملك موكل في أمور يدبرها في هذا الكون، يصرفها يعملها. ملك الموت موكل بقبض الأرواح، يعطى صحيفة فيها أسماء الموتى من ليلة القدر إلى مثلها، ما تدري. فبعض الناس يتزوج واسمه مع الموتى، بعضهم يفجر والعياذ بالله واسمه مع الموتى، ويظلم واسمه مع الموتى. وهذه أمور لم يطلع عليها الرب أحد عليها، من أجل أن الإنسان يجتهد ويأخذ حذره يأخذ حذره. فالله عز وجل يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله ما يظلم أحد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يمن علينا بالمسابقة والمسارعة في الخيرات، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاتنا وولاة المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا ممن صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول سأسافر غدا إلى مكة إن شاء الله، هل يجوز لي أن أفطر؟ الإفطار يجوز، ولكن لا تنسى أن بعض الناس يكون القضاء عليه صعب فيبدأ يماطل بكرة بعده بكرة بعده والسبوع الجاي والشهر الجاي. فلذلك ينبغي للإنسان إن كان عليه مشقة في الصيام فالفطر له أفضل من الصيام، على أن يحسب حساب القضاء ولا يتساهل. وأما إذا كان ليس عليك مشقة في الصيام فالفطر فالصيام أفضل، تصوم مع الناس وتفطر مع الناس وتسلم من القضاء. فالله عز وجل أرحم الراحمين، شرع ويسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يقول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله يكون سؤالا يقول أفطرت أمي شهرين من رمضان بعذر ثم فرطت في صيامها في قضائها، وهي الآن مريضة بمرض السرطان شافاها الله ولم تصم هذا الشهر، فما الذي عليها الآن؟ الله المستعان، هذا هو البلاء، البلاء التفريط. وإلا لو كان الإنسان معذور ما ترك القضاء إلا لعذر فالله أرحم الراحمين بعباده، لكن كون الإنسان يفرط ويهمل هذا هو البلاء. على كل حال الآن ما دامت ما تستطيع القضاء فعليكم أن تطعموا عن كل يوم مسكين، ويطعم المسكين كيلو ونص من الطعام يوزع، تشترون كيسين من الرز يعني 90 كيلو من الرز من البر من التمر الطيب، المهم الشيء الذي ترونه لأنفسكم، وقسموه وزعوه على العوائل الفقيرة، ما يعطى الناس اللي يسألون يشحذون. وهي عليها أن تتوب إلى الله وتكثر الندب والاستغفار والدعاء والصدقات، لعل الله أن يكفر عنها تفريطها. هذا أمر ليس بالهين، كونها فرطت بشهرين تفريط. وأمرها إلى الله. أحسن الله إليكم. سائلة تقول أنها تريد الذهاب إلى مكة وهي حائض واليوم هو اليوم 13 ولم تطهر. يقول ولم إيش تطهر؟ نعم يقول تقول فماذا تفعل في عمرتها؟ إذا كانت هي تعرف عادتها، إذا كانت الحمد لله يعني تعرف متى تقريبا تطهر، تأخذ من محرمها، هل سينتظرها في مكة حتى تطهر فتحرم معهم، تغتسل وتحفظ وتحرم وتلبي معهم من الميقات وتجلس في السكن تشتغل بذكر الله والتلبية وتتجنب حضورات الإحرام حتى تطهر إن شاء الله، ثم تنقض شعرها وتغتسل ثم تدخل بيت الحرام تطوف وتسعى وتقصر من شعرها. أما إذا كان ولي أمرها محرمها يقول لا أنا ما علي من أحد، أنا ما أنتظر، فلا تحرمي. إذا كان المحرم سينتظرك ويعينك على ذلك جزاه الله خير أحرمي. أما إذا قال لا أنا ما أنتظر أحد فأنا ما في معنى أنك ما تحرمي. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما حكم استعمال الحقن الشرجية لعلاج البواسير للصائم؟ هذه إذا كان أنها ما تصل إلى إلى إلى البطن إلى جوف فلا تضر إن شاء الله. الظاهر لي أن الشيخ ابن باز تعرض لهذا وذكر، ولا لا عاصم مرت علينا كذا، نعم، أنها مثل هذه الأشياء التي ما تصل إلى الجوف فلا تضر ما دام علاجا ضراريا، فإن كان يستطيع أن يؤديها في الليل بدل النهار فهو أحوط وأسلم من الشك. يقول السائل قبل الأذان، قبل أذان الفجر شربت كأس ماء وعند الأذان أخذت كأسا آخر، فما حكم صومي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن والقدح في يدك فأتم شربك، فما دام كأس قبل الأذان والثاني يتبعه مباشرة فمعناه إن شاء الله أنه ما يضر. وإذا كانت أمهلت حتى أذن وتوسط في الأذان ثم ذهب تشرب هذا ما أدري، أنا أخشى أنك خاطرت في ذلك. يقول السائل هل بلع بعض الدم الذي يخرج من اللثة هذا لا يضر لأن الإنسان لا يبلعه متعمد، والشيء الذي يغلبك ولا تتساهل ولا تتعمده لا يضرك إن شاء الله. يقول السائل ما جاء في السنة من الحث على الإفطار بالرطب، هل يشترط أن يكون أول حبة يفطر بها يكون من الرطب؟ أيش؟ ما جاء في الحث على الإفطار على الرطب، أيه؟ قل هل الشرط أن يكون أول حبة هي التي تكون من الرطب أم تكون في وسط الطعام؟ لا، والمفروض أن يكون هي التي يفك بها الريق، هي التي يبدأ بها، أما في أثناء الطعام معناه أنك أفطرت بغيرها. يقول السائل هل الشرط في صيام الست من شوال التتابع؟ لا أبدا، شهر شوال 29 يوما، اليوم الأول يوم العيد هذا ما في الصيام، والباقي لو تصوم يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين أو بعد 3 أيام يجوز، لكن إن تابعتها من أجل أن تضمنها وتطمئن عليها فإنه خير، وإن قطعتها فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: كلما اختلفت مع أخي قام بشتمي وسب الله عز وجل عياذا بالله، قل فماذا أفعل معه؟ هل أهجره؟ كلما اختلف مع أخاه شتمه وسب الله عز وجل، يسب الله؟ نعم. لا حول ولا قوة. فماذا أفعل معه وأكبر مني؟ على كل حال إذا الواجب أنك تنصحه وتذكره وتخوفه من الله، فإن هذا أمر والعياذ بالله يؤدي به إلى الكفر، من سب الله فقد كفر. فإن رأيت أنه لا خير فيه وأنه كلما تريد هدايته ونصحه يزيد بالشر فاهجره وتجنبه، لكن لا تيأس أن الله يهديه، انصحه وذكره كتابة أو مشافهة أو مكالمة أو ترسل له أحد يناصحه، لعله إذا أرسلت أحدا غيرك يناصحه لعل الله أن يهديه. فقلوا بيد الله لا تيأس. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما حكم من صلى الفريضة بدون أن يقيم للصلاة؟ من دون الإقامة؟ نعم. لا بأ، من حيث الصلاة إن شاء الله صحيح، لكن الأذان والإقامة للفرد مستحبة وليست واجبة. فعلى كل حال الصلاة تصح بدون أذان ولا إقامة، لكن الأذان والإقامة من كمالها وتمامها. يقول السائل: أنا صاحب شركة، كيف يخرج زكاة ماله ودائما يبقى عليه دين من أصحاب السلع يسددونها بالتقسيط حسب المدة، كيف يزكي؟ يكون له على يعني يكون له هو ديون على أصحاب السلع، يقول كذا. على كل حال هذه أكثر من مرة قلنا أن الإنسان يكون له شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال سواء في البنك أو في ذمة الناس أو في صندوقك في أي مكان، تحصيه جميعا وتزكيه. ما كان عند الناس ديون وأنت تؤمل الحصول عليها احسبها كأنها عندك. كل ما عندك من المال سواء لديك أو في البنك أو ديون عند الناس أو أمانة أو قرض أو أي شيء، تحصيه وتزكيه في هذا الشهر الذي أنت عينته لزكاة مالك. السلام عليكم. سؤالا يقول: هل صلاة الوتر لمن دخل والإمام قد يريد أن يوتر هل تجزي عن تحية المسجد؟ إذا دخلت مع الإمام خلاص، هو المقصود من تحية المسجد الإنسان ما يجلس بدون صلاة، هذا هو المقصود من تحية المسجد. مثل لو دخلت وأقيمت الفريضة خلاص سقطت تحية المسجد، حلت محل الفريضة لأنك ما جلست بدون صلاة. فإذا صليت فريضة أو نافلة راتبة فإن هذه تقوم مقام تحية المسجد. المقصود من تحية المسجد إن الداخل في المسجد ما يجلس بدون صلاة، فإذا حصل أي صلاة فإنها تمت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.